المسألة الأولى وهي اختلاف عاد المؤلف بعد أن أجمل يحاول أن يبسط بعض البسط في المسائل الخمس، فأولها وهي اختلافهم في نصاب الذهب. اختلفوا في نصاب الذهب، لماذا؟ نصاب الذهب وردت فيه أحاديث، ومنها الحديث الذي أذكره الذي ذكره حديث عمارة، ومنه أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم من الفضة، في بعض الروايات وفي بعضها من 200 درهم صدقة، لكن هذا الحديث هذا فيه كلام. أيضا جاء عن عائشة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من كل 20 دينارا نصف دينار، وكان يأخذ عليه الصلاة والسلام من 200 درهم 5 دراهم. إذن هذه وردت فيها أحاديث وآثار، لكن الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب إنما هي مختلف فيها صحة وضعفة، وأكثر العلماء يضعفها، ومن هنا وقع الخلاف. ومع ذلك كان هناك اتفاق بين العلماء، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الحسن ابن أبي الحسن البصري كما سيذكر المؤلف ذلك، وأما جماهير العلماء وفيهم الأئمة الأربعة فلا خلاف بينهم في أن زكاة الذهب إنما تجب في 20 دينارا. قال فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في 20 دينارا وزنا، كما في 20 دينارا وزنا، نعم، كما تجب في 200 درهم، يعني كما أنها تجب في 200 درهم كذلك تجب أيضا في 20 دينارا، يعني عند جماهير العلماء لا فرق بين وجوبها في 200 درهم وبين وجوبها في 20 دينارا، فهي عندهم الحال متساوية. وإن قيل في الأحاديث ما قيل فإنهم يرون أن هذه مسألة يستدل لها بهذه الأحاديث المتعددة، وبأنها اشتهرت كما سيذكر المؤلف عن الإمام مالك. قال هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة، وأحمد وأصحابه وكافة العلماء، نعم، وجماعة فقهاء الأمصار. وقال الطائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري، وأكثر أصحاب داود بن علي ليس في الذهب شيء حتى يبلغ 40 دينارا، لأنه جاء في بعض الروايات وفي 40 دينارا دينار، هذا لا يدل على أن القدر أو النصاب لا يجب إلا في 40، ولكنه جاء في بعض الروايات أن 40 فيها دينار والـ20 فيها نصف دينار، فهذا لم يكن حقيقة حدا أدنى لوجوب الزكاة، وإنما الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة هو 20 دينارا. قال حتى يبلغ 40 دينارا ففيها ربع عشرها دينار واحد. وقال الطائفة ثالثة، يعني ربما تكون وجهة هذا القول أو يعلل له بأن 20 مختلف فيها والـ40 مجمع عليها فيأخذ بمحل الإجماع، لكن حقيقة الخلاف في 20 ليس خلافا معتبرا، وإنما القول بوجوب الزكاة 20 دينارا هو القول المعتبر. وقال الطائفة ثالثة، ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها 200 درهم أو قيمتها. لماذا؟ أعد العبارة كلمة كلمة حتى نوضحها. ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ قيمة هذا الذهب 200 درهم، ليس كذلك؟ حتى يبلغ صرفها 200 درهم، يعني لو أن إنسانا عنده 20 دينارا فذهب ليصرفها نجد أن صرفها يعادل 200 درهم، في هذه الحالة تجب فيها الزكاة، فلو كانت أقل من ذلك وهي 20 دينارا فلا زكاة فيها. هذا قول بعض التابعين كعطاء وكذلك طاووس والزهري وأيضا سليمان بن حرب وغير هؤلاء. هؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب، لماذا؟ لأنهم قالوا إن المعتبر في ذلك هو نصاب الفضة، لأنه مجمع عليه وقد وردت الأحاديث الصحيحة فيه، فنرد نصاب الذهب إليه. فإذا ما ملك إنسان 20 دينارا وكان صرفها، يعني لو أراد أن يصرفها فوصلت 200 درهم أو زادت على ذلك، هذا داخل في ذلك أيضا، ففي هذه الحالة تجب الزكاة. فإن كانت أقل فلا زكاة فيها. لماذا؟ لأن العبرة إنما هي بزكاة الفضة التي هي 100 درهم، لأنها هي المجمع عليها والمتفق عليها والتي جاء التنصيص عليها في أحاديث صحيحة. حتى يبلغ صرفها 200 درهم أو قيمتها، فإذا بلغت فيها ربع عشرها، يعني إذا صرفها أخذ فيها 200 درهم، ولو عرضها فقيمتها تساوي 200 درهم. إذن على كلا الحالين، سواء صرفها يبلغ 200 أو قيمتها تساوي، إذن هي بذلك بلغت 200 درهم، فوجبت الزكاة فيها. لماذا؟ لأنها وصلت وبلغت نصاب الفضة. إذن وجوب الزكاة فيها لأنها وصلت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة في نصاب الفضة، فكأنهم اعتبروا أن الفضة أصل بالنسبة لإخراج الزكاة، واعتبروا أن الذهب فرع عنها. لماذا؟ قالوا لأن هذه وردت فيها نصوص وأجمع عليها، وتلك وردت فيها أحاديث ضعيفة فوقع الخلاف فيها، فندعوا موضع الخلاف إلى محل الإجماع والاتفاق. قال: فإذا بلغت ففيها ربع عشرها، كان وزن ذلك من الذهب 20 دينارا أو أقل أو أكثر، هذا فيما كان منها دون 40 دينارا، فإذا بلغت 40 دينارا كان الاعتبار بها نفسه لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة. لماذا إذا بلغت 40 دينارا زال الإشكال؟ لأن هذا موضع مجمع عليه فلا خلاف فيه، فليس محلا للنقاش ولا للجدال، لم ينازع فيها أحد، لأنه في هذه الحالة ينضم أيضا إليهم الحسن البصري ويرتفع الإشكال ويزول الخلاف، وأيضا ارتفع النصاب إلى هذا القدر فزال الإشكال. مع أنه أيها الإخوة، نحن الآن لو رأينا المسألة ليست أيضا فقط بالتقدير، يعني نحن الآن لو جينا لنقدر، لأن قلنا إن الواجب في الفضة 200 درهم، الآن لا نستطيع أن نحددها بالدراهم، نردها إلى الريالات السعودية 56 ريالا، لكن لما نأتي نريد أن نخرج نصاب الذهب كم هو؟ 11 جنيها و3 أسباع الجنيه، هذه أكثر بكثير من نصاب الفضة. أنتم تعلمون الجنيه فيما مضى قبل فترة طويلة كان يساوي 40 ريالا، والآن الله أعلم كم يساوي، ارتفع كثيرا. فليست القضية قضية يعني هذا أكثر وأقل، يعني عند الموازنة ما في مناسبة. قال: وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة. هو لم يثبت، يعني مراد المؤلف أنه لم يصح ولم يأتي من طرق صحيحة، مع أنه ورد من عدة طرق، الحديث الذي سيذكره وحديث عمرو بن شعيب، وكذلك ما جاء عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا وكان يأخذ أيضا من كل 200 درهم ربع العشر، يعني أنا قلت ربع العشر، وإلا هي نصف دينار هناك وهنا أيضا 5 دراهم. قال: وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي رضي الله عنه. أيضا هذا نقل قضية الإخراج الزكاة في 20 دينارا، هذا صح موقوفا على علي رضي الله عنه، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه، ولذلك بعض العلماء يقول صح ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة فيكونوا إجماعا. وأنتم تعلمون قبل وقت ليس بطويل تعرض المؤلف لمثل هذه المسألة وقال إنه أحيانا يقال إن هذا قول صحابي ولا يعرف له مخالفا من الصحابة لا يعرف له مخالف من الصحابة فيكون إجماعا، وعنده إن هذا التعليل أو التوجيه ليس مسلما. وحقيقة العلماء الذين قالوا بذلك إذا قاله الصحابي في موضع اجتمع فيه الصحابة كما في مسائل تذكرون مرت بنا في صلاة الجنازة وفي غيره، إذا قال ذلك والصحابة موجودون ولم يعارض أحد فيعتبر ذلك محل اتفاق وإجماع، لكن لو قاله في موضع محدود فربما يرد الاعتراض الذي ذكره المؤلف، لكن عندما يقوم الخليفة فيخطب على المنبر ولم يجد معارضا من الصحابة في هذا يكون اتفاقا، لكن أحيانا نجد أنه يقوم صحابي فيتكلم بأمر ما فيعارض من بقية الصحابة، وقد يوجد منهم المخالف والموافق كما تعلمون عندما حصل في موقف عمر رضي الله عنه في قضية أرض السواد سواد العراق عندما أراد أن يوقفها أن يجعلها يعني في أيدي أهلها وأن يأخذ منهم الخراج من الصحابة من عارض في ذلك وطالب بقسمتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعل الأمرين في أرض خيبر، وظل عمر وقتا من الزمن حتى اهتدى إلى الآيات المعروفة في ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا كان الموجودون سيأخذون فالذين يأتون من بعدهم ويدعون لهؤلاء ماذا سيجدون؟ سيجدون أن الأرض قد ملكت، ووجهة عمر رضي الله عنه وافقه فيها جمع من أكابر الصحابة بل أكثر الصحابة، وانتهى الأمر إلى أن فعل ذلك عمر، وكان ما انتهى إليه عمر رضي الله عنه في خير ومصلحة. نعم. قال عن علي رضي الله عنه عن أنه صلى الله عليه وسلم قال هاتوا زكاة الذهب من كل 20 دينارا نصف دينار. قال فليس عند الأكثر مما يجب العبد يعني من كل 20 دينارا نصف دينار، هذا هو الذي نقول عنه ربع العشر، لأن عشر 20 2 ديناران وربعهما نصف دينار، إذن هذا هو ربع العشر. فهذا في كل الأحاديث لو جئت تطبقه لوجدت أنه مضطرد، ومن هنا وقع الإجماع على أن الواجب في زكاة النقدين هو ربع العشر. قال فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به، فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع وهو اتفاقهم على وجوبها. كثير من العلماء لم يصحح هذا الحديث، وبعضهم يرى أن حديث عمرو بن شعيب وما نخل أيضا عن طريق ابن عمر وعائشة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار ومن كل 200 درهم 5 دراهم يرون أيضا أنه يؤيد هذا أيضا، وما نخل أيضا وما وقف على علي وكذلك ابن عمر فهم يرون أنه مقول لذلك. ثم هذا أمر اشتهر به العمل، ربما سيتعرض المؤلف لهذا أو غيره أيضا، وهذه مسألة تلقاها العلماء بالقبول ولم يقع فيها خلاف. فلو كان هناك أمور حصلت في زمن رسول الله مخالفة لذلك لنقلت إلينا لكنها لم تنقل، فدل ذلك على أن زكاة الذهب كزكاة الفضة. قال وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل. لماذا اعتمد مالك على العمل؟ لأن مالك رحمه الله هو كان إمام دار الهجرة في هذه المدينة، فهو التقى بماذا؟ هو أيضا من تلاميذ التابعين لأنه من تابعي التابعين، فهو قد التقى بالتابعين كالزهري وأمثاله وتلقى عنهم وأخذ عنهم ودارسهم واستفاد منهم ودارس العلماء الآخرين وأدرك العمل على ذلك في وقته، ولم يكن ذلك محل خلاف، ولذلك جاء العمل هنا مؤيدا لتلك الآثار التي وردت ولقول جماهير العلماء في هذه المسألة. قال وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل، ولذلك قال في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. إذن قول مالك واضح في هذه المسألة، ولا ليس هذا قول مالك، كل الأئمة الأربعة بل كافة العلماء، كابر العلماء كالثوري والليث والأوزاعي وغيرها، هؤلاء كلهم متفقون مع هؤلاء، جاء العمل مؤيدا لهذه الآثار التي كانت محل خلاف. قال: وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعا للدراهم، فإنه لما كان عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل، إذ كان النص قد ثبت فيها، وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن، وذلك فيما دون موضع الإجماع. ولما قيل أيضا أن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة، الرقة هذه في الرقة ربع العشر، الرقة يقول العلماء هي الدراهم المضروبة، لكن هناك تفسير من تفسيرات أنها تشمل الذهب أيضا، ولو شملت الذهب لزال الإشكال في هذه المسألة. نعم. يتناول الذهب، ولما قيل أيضا أن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة، وجاء في بعض الآثار ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة. قال: والرقة هنا إنما هي الورق كما جاء في الروايات الأخرى، وأهي الدراهم المضروبة، يعني التي أصبحت نقودا يتعامل بها وليست المسبوكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية. إذن ننتهي من هذا أيها الإخوة إلى أن هذا الخلاف في هذه المسألة هو خلاف ضعيف ولا يعتد به في الحقيقة، ونتبين كما أن نصاب الفضة 100 درهم كذلك نصاب الذهب 20 مثقالا أي 20 دينارا، فمن ملك 20 دينارا وجب عليه أن يخرج زكاتها ربع العشر وهو نصف دينار كما جاء في بعض الأحاديث.